العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيما سبق كنا نشرح شرحا تحليليا دقيقا لكل عبارة في هذا الكتاب، لكن الشيخ عمرو وغيره يلحون بأن الكتاب قد طال عهده، بقى سنة تقريبا الآن وإحنا لسه في باب البيع. فأنا أرى أننا نسرع، يعني نتكلم عما يحتاج إلى كلام، نتكلم عما فيه إشكال، وأما الواضحات فنتركها لوضوحها إذا أردنا أن ننتهي من هذا الكتاب في أقرب وقت. ومع ذلك فسوف أطيل الجلسات باستثناء اليوم، لأني أنا على سفر الإسكندرية بعد هذه المحاضرة، عندي المؤتمر هناك، ومن الجلسة القادمة نطيل الجلسات ولا نقف إلا عندما يشير. هل أنتم متفقون وراضون عن هذا؟ ولا نعود سيرتنا الأولى؟ إذا عدنا إلى سيرتنا الأولى لا يمكن أن ننتهي في أربع جلسات. فما رأيك يا شيخ صالح؟ يعني لأنه هذا الكتاب أعتقد أنه مرحلة متوسطة، يعني هذا الكتاب لمن سبق أن درس من الشافعية المحلي على ورقات، يعني أعتقد أنه لا يدرس هذا الكتاب إلا من كان عنده خلفية في الأصول، وبالتالي نحن نبني على الخلفية السابقة. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الزمان الأمين. الكلام في المجمل والمبين، باب ذكر وجوب المبين. فأما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. ده تعريف المبين. المبين هو ما استقل بذاته في فهم اللغة، يعني أنت عندما تستمع قل هو الله أحد، فكلمة أحد أنت لا تحتاج إلى ذلك، لأن كلمة أحد بينة بنفسها، بعكس هذا المجمل، فالمجمل هو الذي يحتاج إلى البيان. فهمنا؟ يبقى المجمل محتاج إلى بيان، المبين بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان. فأنت عندما تسمع المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء مشترك، والمشترك عند الشافعية من قبيل المجمل، فأنت تتوقف تحتاج إلى البيان. ما المراد من لفظ القرء؟ هل هو الحيض؟ هل هو الطب؟ فتستعمل القرائن وتستعمل الدلائل حتى تصل إلى المراد من لفظ القرء لأنه مجمل. خلاص؟ قال: وذلك على ضربين، ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه. فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. دي قاعدة في غاية الأهمية، يعني قلنا من ننبه على هذا. الشيخ يريد أن يقول بأن النص الظاهر العام من قبيل المبين، فأنت عندما تستمع إلى نص فتلك عشرة كاملة فهذا بين، لا يحتاج إلى بيان. معنا يا مولانا؟ فين تدرس؟ فين؟ أصول الدين. أصول الدين. وأنت يا مولانا؟ كلية الشريعة إن شاء الله. أعوذ بالله. طيب. أهلا وسهلا. أصول الدين قسم إيه يا شيخ؟ حديث. حديث؟ أعوذ بالله. وأنت يا مولانا؟ الشريعة. شريعة. الشيخ لأول مرة ما العدد الثاني؟ ما العدد بتاع البخوري؟ قول يا مولانا. يبقى عندنا قاعدة: النص الظاهر العام بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان، واضح؟ فعندنا نص فتلك عشرة كاملة، لأن عندنا قاعدة الأعداد من قبيل النصوص، الأعداد لا يدخلها التأويل، ودي قواعد بلك مولانا. فيبقى لفظ تلك عشرة كاملة هذا نص لا يحتاج إلى بيان. طب يقول الظاهر لا يحتاج إلى بيان لأنه بين بنفسه ظاهر، مش كده؟ والعام لا يحتاج إلى بيان، إنما عندكم إن أحناف إحنا علماء، عندكم أن العام يحتاج إلى مخصص، مش كده؟ ما من عام عند الشافعية إلا وقد خص، فكل لفظ عام عندكم لابد أن تبحثوا له عن مخصص خلافا للحنفية. ليه؟ لأن الحنفية العام عندهم قطع الدلالة. ثم إن الشافعية تناقض، لأنكم تقولون ما من عام إلا وقد خص، ثم إنكم تقسمون العموم إلى ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، عام مخصوص، عام يرد به الخصوص. إذا ما دام ما من عام إلا وقد خص، فكيف تقسمون العموم وتقولون هناك عام يدخل التخصيص؟ قال: النص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. يبقى النص لا احتمال فيه، دي قاعدة. النص لا احتمال فيه ما دل على معناه دلالة ليس فيها احتمال. فقل هو الله واحد نص، لأنه لا يحتمل أن يكون أحد اثنين أو ثلاثة. خلاص؟ يبقى النص كل لفظ عند الشافعية. احنا في مصطلح اخر في النص والظاهر والعام مدرسه ثانيه، لما عند الشافعيه ان النص الشافعيه والمالكيه والحنابله ان النص لا احتمال فيه، واضح؟ نعم. ولذلك دلاله النص عند الشافعيه قطعيه، ودلاله الظاهر عندكم ظنيه. خلاص؟ وذلك مثل قوله عز وجل: محمد رسول الله. نص لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل بيانا، ده بين بنفسه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله ده وصف ولا خبر؟ مواقف لدين يقول: الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. المهم دي الأوصاف قبل العلم بها أخبار. أنا لقيت رجلا يعيش في مجاهد أفريقيا لا يعرف شيئا عن الأديان ولا عن الرسالات، فقلت له: أنا مسلم، عندنا رسول محمد رسول الله، إذا أنا أخبره بهذا خبر. لكن أنا التخب بالشيخ عصام مولانا ده من أهل الله، قلت له: محمد رسول الله، وده بس. الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. ماشي يا مولانا؟ وكقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. هذا أيضا نص لا احتمال فيه، والبيان الإلهي دقيق في التعبير، لم يقل لنا ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا، لأن للوسائل أحكام المقاصد. قواعد: ما وصل إلى الواجب فهو واجب، وما وصل إلى المندوب فهو مندوب، وما وصل إلى الحرام فهو حرام، وما وصل إلى المكروه فهو مكروه. للوسائل أحكام المقاصد. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله صلى الله عليه وسلم في كل مين. أنا ما عنديش في كل، في 24 من الإبل فيما يدون الغنم. دقوا كده النص في كل خمس شاة. أنا ما عنديش النص بتاعتك انت ضبط ايه؟ يقول انت الحلب يقولين في احد الحلب هنا؟ في ايه الحلب؟ يقول خمس شاة وانت ايه؟ طبعت ايه؟ في اربعة. ها؟ ماشي، هذا اختلاف في النسخ. الحقيقة كل الكتب هكذا. إنما هذه تحتاج إلى ضبط، لأن الإنسان عندما يتدرب على قراءة ومعه أدوات العلم فإنه يستطيع أن يدرك النسخ الأدق من بين النسخ المطبوعة. لكن النسخة التي معه في خمس، في كل خمس إنشاء في 24 من، أعتقد دي أدق. في 24 من، هو المقصد في 24 على أنه نص ثلاثة الأعداد نصوص، في 24 لا تحتمل أقل ولا أكثر. في 24 من الإبل ثمانونها الغنم، وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. أنا بس عندي إشكال في الحقيقة وطرق في ذهني. بناء على كلام الشيخ أن النص والظاهر والعام بين، مش كده؟ طيب، إذا كان اللفظ العام بينا أليس بينا بنفسه، أليس التخصيص من باب البيان؟ تخصيص بيان. فأنا عندما أقول مثلا قام الرجال إلا زيدا، أنا بينت، فكيف يكون العام بين بنفسي؟ إذا كان بينا بنفسي، إذا لا يحتاج إلى بيان لا يحتاج إلى تخصيص. ماذا تقولون؟ لعله يقصد أن العام بين في دلالته على العموم على الأفراد. فأنت عندما تسمع مثلا كل الطلاب ناجحون، أزعم بين بنفسه أن كل الطلاب، لكن يبقى الإشكال إذا جاءوا التخصيص وهو بيان، هل الشيخ لا يعتبر التخصيص من البيان والتخصيص إخراج بعض أفراد العام؟ تعرف التخصيص كده، إخراج بعض أفراد العام. فهل أنت عندما تخرج بعض أفراد العام أنت لا تبين، ولا هو بيان آخر غير بيان العام في نفسه؟ نعم، يحتمل هذا ولا؟ نعم. قال: وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين، وهو في أحدهما أظهر. يعني الظاهر ما احتمل أمرين، هو في أحد الأمرين أظهر. عند الحنفية مثلا القر الحيض، إذا لفظ دلالة القر على الحيض عند الحنفية ظاهر، وتصبح دلالة القر على الطهر التي عند الشافعية عندنا من قبيل المؤول. الأمر بالعكس عند الشافعية، يصير لفظ القر على الطهر ظاهر، ودلالة القر على الحيض مؤول. يبقى الظاهر هو إيه؟ ما احتمل أمرين، هو في أحد الأمرين أرجح. خلاص؟ والمرجوح ما هو؟ هذا عندكم. قال: كالأمر والنهي وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. والقرآن هكذا، القرآن حمال وهوج، مش كده؟ يبقى بيحتمل اللفظ القرآني ولذلك اختلف الفقهاء واختلف المفسرون، لأن الألفاظ بتحتمل عدة معاني، لكن العدسة المشخصة هي التي تقوم بأن هذا المعنى راجح وهذا المعنى مرجوح. هذا المعنى راجح يبقى ضابط، وهذا المعنى مرجوح يبقى مقطع. واضح؟ نعم. قال: والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا. سبق لنا تعريف العموم، نفس التعريف الذي ذكره في باب العام. خلاص؟ هذا تعريف يعني كده يعني ماشي. كقوله تعالى: فاقتلوا المشركين. المشركين عام. ليه عام؟ لأنه جمع محلل الألف. كل جمع محلل بالألف واللام مفيد له. قد أفلح المؤمنون، جاء الرجال والمطلقات. يبقى القاعدة: كل لفظ محلل، كل جمع محلل بالألف واللام مفيد له. كل جمع محلل بالألف واللام مفيد له. اعتبر القاعدة مفيد العموم. نعم. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا. طب السارق ده مش جمع، ده مفرد. فين العموم في السارق؟ ألف ولام. خلاص؟ عشان قالوا برضه، قالوا المفرد المحلى بالألف واللام التي تفيد الجنس أو الاستغراق تفيد العموم. لأن الاستغراق بمعنى كل. يعني كل سارق وسارقة فاقطعوا. وألف السارق دي بقى بنسميها في النحو إيه؟ ألف. ما معنى ألف؟ تعريف؟ حديث يعني. أنت عندك ثلاث أربع سنين نحو الملكة دي أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط عليه. لو أنتم في الأزهر من 50 سنة كانوا أعلموكم. ما معنى هل الداخل عن مشتق؟ سرق اسم فاعل يا ابني. ها؟ موصول. يبقى الموصولة يعني الذي سرق والتي سرقت. فين البيت بتاع الفية هنا؟ ولا ده فيها مش حافظينها؟ يقول لك انه في الاصل. قول يعني. يبقى قال ايه معنى اسم الموصول؟ ولذلك اسم الموصول لما كان يشبه الشرط جاءت الفاء فاقطعوا. يبقى الفاء في فاقطعوا كانها واقعه في جواب الشرط. هذا ما فيش شرط يا استاذ، اصل نزل اسم الموصول منزله الشرط. نزل اسم الموصول منزله ايه؟ وجاءت الفاء في فاقطعوا في جواب الشرط. تقول ما فيش جواب شرط هنا، تقول لك نزل اسم الموصول منزله الايه؟ الشرط. خلاص؟ فاقطعوا. فهنا السارق دعاه. صح؟ نعم. لا لا لا، بيت ده هو نفسه هناك. قال: فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معنى. صفة صريحة صفة أدب، وكونها بمعرب الأفعال قلبها. الملكة كده. وصفة صريحة صلة أدب. وكونها بمعرب الأفعال قلبها، يعني ما تدخلش على الأفعال. إذا ما جاء ما أنت بالحكم ترضى حكومته. وده في كلام ذاته في شذوذ ذاته. نعم. فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد به إلى غيره، وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به، فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع. يصح الاحتجاج بهذه الأنواع ليه؟ النص الظاهر في العام. نعم. فقال أبو ثور وعيسى بن أبان: العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. فقال أبو ثور يعني ضعيف ضعيف عند الشافعي. وعيسى بن أبان يقول: العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا والمجمل يحتاج إلى بيان. وقال أبو الحسن الكنخي: إن خص بدليل متصل لم يصل مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا. ده أبو الحسن الكنخي من الحنفية. قال والله إن خص العام بدليل متصل ليس مجملا، قام القوم إلا زيدا، يقتل المشركين إلا زيدا. الاستثناء مخصص متصل، درسنا هذا. درسنا المخصصات، الاستثناء والشرط والصفة والحال. فالكرخي يقول إن خص بدليل متصل لم يكن مجمل، لكن إذا كان العام في نص والتخصيص في نص آخر يبقى هذا من قبيل المجمل. شرحنا كل هذا. نعم. قال أبو عبد الله البصري: إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل. طبعا آية السرقة فيها كلام طويل عند المفسرين والمصريين. هل هي آية السرقة مجملة والتفجير مجملة والإجمالة ذاتها والإجمالة لما عرضها ولا فيها كلام طويل. وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصل مجملة. فالدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد به إلى غيره. أما هذا يقضي أن تضبط التعريف والقواعد. يبقى الشيخ بيقول لك إن المبين لا يحتاج إلى شيء، بين بنفسه. والمجمل ما يحتاج إلى البيان. هذه المجمل المبين. وقال لك من البيان النص الظاهر والعام. خلاص؟ بعد عرض مسألة طيب العام مع التخصيص. إذا دخله التخصيص كبر في عدة مزايد وكل هذه المزايد مرفوعة عند الأصولي. نعم. والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد به إلى غيره، وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها، فهي كغيرها من الآيات. قال: وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، وقد بينتها قبل هذا لك فأغنى عنه. باب النفاذ دليل الخطاب ولحن الخطاب، مش كده؟ طيب فحوى الخطاب اللي هو ايه؟ مفهوم الموافقة. ولحن الخطاب ده انا اخر حاجه شريحه كسرنا دماغنا فيه. فحوى الخطاب اللي هو المفهوم الاول، ودليل الخطاب اللي هو المفهوم المخالف. اكتب عشان ما تنساش، اكتبها في كراسه كده. اكتب فحوى الخطاب المفهوم الموافق المساوي، لحن الخطاب المفهوم الموافق الاولوي، ودليل الخطاب مفهوم المخالفه. يلا يا مولانا. قال: باب ذكر وجوب المجمل. واما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفه المراد به الى غيره، وذلك على وجوه: منها ان يكون اللفظ لم يوضع للدلاله على شيء بعينه، كقوله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده. وهنا مسالتين. المساله الاولى الشيخ اعاد لنا تعريف المجمل. خلاص؟ لو لم نكتب في اللغه المعاصره الان لو اما المجمل فقد سبق به. المجمل سنذكره من سطرين. صح؟ وبعدين هيجيب لك الكشافات، الاشارات، العلامات التي توضح لك او تعرف لك المجمل. ومن اين اتى الاجمال؟ في الكتب الكبيره بيذكروا تسعه وكذا بنشوف هو يذكر كم. فقال لك اول شيء تعرف ان هذا اللفظ مجمل انه لم يوضع للدلاله على شيء بعينه. قال تعالى: واتوا حقه يوم حصاده. فين الاجمال؟ حقه وضع ليه؟ ها؟ غير معلوم، لم يوضع لشيء. بعينيه خلاص. فهنا ادي يبقى اذا انت زي ما بنشتغلت بالنظام بتاعنا كده العربي والله كده فلان بيقول عملت عندك كلام ايه هو الكلام لا يوضع شيء وضع شيء بس شيء غير معلوم فيصيب الطبيب المجرم ماشي وكقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخاطر الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان. في هذا الحديث عندنا عموم ليس مرادا وعندنا إجمال. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس لفظ الناس ليس على عمومه. لفظ الناس عام لكن ليس على عمومه. فأنت لست مأمورا أن تقاتل كل الناس بدليل أنك لست مأمورا أن تقاتل أهل الكتاب ولست مأمورا أن تقاتل المعاهدين ولست مأمورا أن تقاتل الذميين إنما أنت مأمور أن تقاتل المحاربين. فيبقى لفظ الناس هنا المراد به المشركون الوثنيون المحاربون صح؟ يبقى لفظ الناس ليس على عمومه فإنه عام لفظ الناس عام لكن عمومه ليس مرادا. هذا عام مراد به الخصوص خلاص. هذه ناحية. الأمر الثاني فإن قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حقها. في هذا الحديث دلالة في الرد على التكفيريين الذين يكفرون الناس. فإن القاعدة كما ذكر الإمام الطحاوي وغيره من الحنفية لا يخرج العبد من الإسلام إلا بجحد ما أدخله فيه. فأنت دخلت الإسلام بالشهادتين لا تخرج من الإسلام إلا بوقوف الشهادتين. نص عبارة طحاوية لا يخرج العبد من الإسلام إلا بجحد ما أدخله فيه. فهنا فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا فكل من نطق بالشهادتين فإننا نحكم عليه بالإسلام خلاص. وهو إن شاء الله من أهل الجنة. حتى الشيعة دكتور ولا إيه؟ سكت يا نبدأ سعيد منه مش جايين في وعظ احنا قاعدين في مسجد احنا الشيعة والسنة. طب كلية ايه؟ كلية الشيعة. مش قلت لك أنا من شوية اسمك ايه؟ محمد مجدي يا دكتور. سنة كام؟ 24 سنة. يا عم الشيخ محمد. نعم. فرق بين درس الإفتاء ودرس العلم ودرس الوعظ. تمام. احنا هنا قاعدين في درس أصول. فأنت الآن أنا ماشي بيتي في مصر الجديدة. طيب. فأنا ماشي بالعربية في مصر الجديدة مع السوق فأنت تقول لي إيه؟ لا لا لا لا ارجع لورا ادخل السنة عيشة. يبقى انت لسه عايش في مصر الجديده تاني يا مصر عايش. انت بتديني خط تاني خالص فبتخرجني انا عايز اروح اتخرج عن المقصود بتاعي خلاص. فانا النهارده ماشيين في الاصول هندخل في موضوع تاني كبير وي وي ده عاوز بقى لما كنا عاملين كده قاعده تفاريح مع بعض بدات برز الجبل عند الملك نقعد بقى نحكي ونعمل مش كده يا استاذ سيد لا نعمل كده. فلازم طالب العلم لابد ان تكون عقليته منظمه. اسال في ايه والسؤال يكون مرتبط بيه انا بدرس الاصول فاسال في درس الاصول. اذا ما ينفعش بس ده بشرح تقول لي يا استاذ يا استاذ والله واحد خارج من الحمام وبعدين وقع ولما وقع في الحمام رجليه اتعورت شويه فهو عايز يغسل رجله ولا يمسح على رجله شو هذا عقد انا من هذا الكلام ده. فانت كده طلع زي الصفار الانظار وحتى الشيعة على دكتور ده قصه كبيره ويلا. قال ومنها أن يكون النقص في الوضع المشترك بين الشيخين. أنت بدأت مني الكلام المهم اللي أنا عايز أقوله إن قضية التكفير دي قضية شائعة الآن فإحنا كل من نطق بالشهادتين نحكم له بالإسلام. قال لي حتى ونطق باللسان دون أن يعتقد بالقلب، أيوه ونطق باللسان دون أن يعتقد بالقلب. ليه؟ لأنه لنا الضوائر والله يتولى الصوائر. لسنا مأمورين أن ننقب عن قلوب الناس. ولذلك الحساب يوم القيامة إنما يكون على القصود. سيدنا الشيخ الكوفي كان يقول كده كتير، يقول الحساب يوم القيامة على القصود المستكنة في القلب وليس على الأعمال المادية. هو فيما بينه وبين الله دي حاجة تانية، إنما ننطق بالشهادتين ومسلم ولما يموت أصلي عليه وأغسله وأكفنه وأدفنه في مقابر المسلمين. ده هو كان ملحد هو نفسه، أنا مالي بقى شو سيدي مش دعوة بيها. خلاص؟ قال كذلك من نطق بالكفر وكفر أمامي قال فهو كافر، قال له راح وبعد كده أسلم فيما بينه وبين نفسه ولم يعلن ذلك على المجتمع. قال لي فهو كافر وبينه. خلاص؟ قال ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين. قلنا منذ قليل المشترك من قبيل المذنب. زي لفظ القرب مشترك بين الطور والحد مذنب. حتى يستدل الشافعية بقرائن على أنه طهر على أنه الحيض، ويستدل الحنفية بقرائن على أنه الحيض. فالحنفية دليلهم قوي يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش دع الصلاة أيام أطرافك. يبقى أيام إيه؟ حيض. نعم. لكن الشافعي له أربعة أدلة أخرى، بس ليس ده مجالنا الآن. ده مجالنا في الفقه المقارن. عن هذه الفتوى المقارنة بدعة من البدع ما أنزل الله بها المسلمين وخربت العقول وأفسدت الناس. فقه المقارنة ده صنع لكي يأكل الناس عيشا، لأن الفقه المقارن إنما يكون عند المجتهدين. وفين المجتهد الآن؟ الناس عبر القرون كل يتعبد بمذهب لله سبحانه. فمحمد بن الحسن اللي هو أستاذ الشافعي كان يقول اللهم إني جعلت أبا حنيفة بيني وبينك. مش كده؟ تقول بقى فقه المقارن جرى العيال اللي هو ما بيعرفوش هل البي بره يقول لك إيه ما نقعد نبحث في الدليل ونشوف مين أبو حنيفة أخطأ والشافعي أخطأ ومش عارف إيه وتتبع إيه يالا؟ أنا بتبع الشيخ الألباني. أنت يا جاهل يا جهول تتبع الألباني ولا تتبع الشافعي؟ المنطق يقول ايه؟ الشاب ولا يقول لك بس هو بيصحح لنا الحديث وهو مش عارف ايه، قلت لك لا نقرا في السنه ونشوف لها. كل هذه لخبطه لخبطه الناس في العلم، العلم ليس هكذا، الناس يتعبدون لله بالمذهب، قال ترى انا لامي ما بعرفش، قالوا مذهب المستفتي مذهب المفتي. قاعده كده. العامي مذهب مذهب من يفتي؟ انت راجل بتاع بطاطا، ما تعرفش حاجه، دخلت الجامع. ما أحدث في الصلاة مش عارف تسأل الشيخ كم ملك أفتاك عن ملكي خلاص تبقى هذا هو دين الله في حقه. بعد شوية مش تروح تلاقي الحديد وتخدم مع مرتي في المحطة وطلقتها فقلت شيخ في المحطة كان مذهبه شافعي أفتالي على الشافعية يبقى ده دين الله في حقه مش كده ولا ده. ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرب يقع على الحيض وعلى الطهر فيفتقر إلى البيان. ومنها أن يكون اللفظ موضوعاً لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مفهوم كقوله عز وجل أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. بيقولوا الاستثناء المدلول باطل هو غير مبتلي بما قبله. بدل ما تقول أنا استثناء عارف لكن هو ما يبتلش المستثنى منه. فانه حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما يتلى عليكم مبنى. من أين أتى الإجمال؟ في ما؟ قال في اللغة وضع اللغة. أصل أسماء الموصول من المبهمات في اللغة، قلت جاء الذي، الذي إيه ده بقى؟ مين ده الذي؟ وتكسر صلة الموصول تزيل الإبهام في اسم الموصول. كده؟ إلا ما، وما من ألفاظ العموم، وللعموم والخصوص من، ومن الشائع العموم معنى فيه، ومن على ذوي العقول تقبل، وما يكون للذي لا يعقل. قال فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء، ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص. وفي هذا المعنى عندي نسخة بتاعتي وهي أدق، وفي هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا غير مجمل. أنا عرفت أن النص العام دخله التخصيص، لكن إيه اللي يخص أنا مش عارف، يبقى ده أيضا فيه إجمال. نعم. قال فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه. ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا، مثل ما روي أنه جمع في السفر، فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو في سفر قصير، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بذلك. وكذلك إذا قضى في عينه تحتمل حالين احتمالا واحدا، مثل ما روي أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فهو مجمل، فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع، ويجوز أن يكون أفطر بأكل، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. ما دام مجمل عاوز دليل، عايز بيان، وجمع في السفر، طيب جمع في السفر إيه؟ جمع صلاة النافلة، جمع صلاة الفريضة، جمع في سفر طويل، جمع في سفر قصير، يحتاج إلى بيان. ننتظر حتى يأتي البيان ثم نحمل هذا اللفظ على أحد الأمرين. ولم يوجد البيان يبقى على كل، لا لازم يجي البيان. وهنا الشيخ مقصده أن يبين لك من أين يتأتى الإجمال، لكن إحنا الآن عارفين أن السفر الذي يستغرق دائما أبشر فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان. واختلف لا يختلف المذهب، يعني المذهب الشافعي، أن هذه الوجوه التي مرت، لفظ غير المعلوم، لفظ المشترك، وحمل فعل النبي على أحد الأمرين، كل ذلك من قبيل الإجمال عند الشافعي. واختلف المذهب في ألفاظنا، في ألفاظ منها أو في ألفاظ فمنها عندكم كلام. واختلف المذهب في ألفاظ فمنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وفيه قولان. قال في أحدهما هو مجمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فقد حل الله البيع وحرم الربا، فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم. وقال في القول الثاني ليس بمجمل وهو الأصح، لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم إلا فيما خصه الدليل. لأنه فيما سبق أتى لك بمواطن الإجمال المتفق عليه في المسألة. في هذه الأمثلة أتى لك بما فيه خلاف بين الأصحاب. فقول وحل الله البيع وحرم الربا راي يقول هو مجمل، لانه اي بيع هو الحلال واي ربا هو الحرام، وكل بيع فيه زياده والربا زياده. وذلك الامام الشافعي له كلام طويل جدا في هذه الايه، هل هي عامه، اذا كانت عامه هل هي عامه مخصوصه او عامه اريد فيها خصوص، ولا هي مجمله، وهل اكملها في ذاتها او فيما عرضها، واذا كان اكملها في ذاتها، كلام طويل إنك نقر السيوطي عن الإمام الشافعي بالإتقان. القول الثاني يقول هو الأصح أن أي وحل الله البيع وحرم الربا ليست من الإجمال في شيء، لأن البيع معقول المال، مش كده؟ نعم. ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، وهي قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فمن أصحابنا من قال هي عامة غير مجملة، فتحمل الصلاة على كل دعاء، والصوم على كل مساك، والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عليه. وهذه طريقة من قال: ليس في الأسماء شيء منقول. دلوقتي هنا مسألتين دخلوا بعض. في الألفاظ الشرعية الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه لها معاني لغوية. الحج في اللغة القصد، فأنت لو قصد تروح باريس فأنت في اللغة حج، صح؟ والصوم مطلق الإمساك، تمسك عن أي شيء فأنت صائم، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجائب الأخرى، مش كده؟ إذا أنت أردت الطهر من أي شيء فأنت مزكي. فهذه الألفاظ الشرعية لها معاني لغوية. الصلاة في اللغة الدعاء، أنا عندما أصلي لا أدعو فقط، أنا أصلي صلاة ذات ركوع وسجود وهيئة مخصوصة. فاختلف المصريون، هل هذه الأسماء اللغوية منقولة من اللغة ولا مصطلحات شرعية جديدة؟ ولا لا، ولا باقية على معانيها اللغوية؟ الشيخ أحمد الرأي الأول أن هذا مذهب من يبقي الألفاظ اللغوية على حقائقها اللغوية دون نقل، ليست منقول، مش كده بيقول؟ خلاص؟ فالآيات التي فيها الأسماء الشرعية قبل بيت الصلاة وقبل الصيام وقبل الحج، فمن أصحابنا من قال هي عامة غير مجملة، فتحمل الصلاة على كل دعاء، والصوم على كل إمساك، والحج على كل قصد إلى ما قام الدليل عليه، وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول. هذه الأسماء باقية على معانيها اللغوية، خلاص؟ وهي عامة. ده مثل. مثل الثاني: ومنهم من قال هي مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة، وإذا اللغة آية من الصلاة الدعاء، لكن اللغة ما أدش بأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ومن ثم فتنقل هذه الألفاظ من الدلالات اللغوية إلى المعاني الشرعية. واضح؟ نعم. وإنما تعرف من جهة الشرع فافتقر إلى البيان. ألا تفتقر إلى البيان، لأنه الصلاة قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة ده مجمل، أي صلاة بقى؟ ودي أربعة ودي اثنين ودي ثلاثة، عايزة بيان. أقوال وأفعال مخصوصة، القرآن ماشي أكثر من قوله أقيموا الصلاة، مش كده؟ ويسير بن عطاء الله يقول: لما علم منك الملل لون لك أنواع العبادات، ولما علم منك الشره حجبك عنها في بعض الأوقات، وأمرك بإقامة الصلاة لا بوجود الصلاة، فليس كل مصلي مقيما. يعني هو يقول فرق بين وجود الصلاة وبين إقامة الصلاة. وجود الصلاة بتصلي، مالك واقف حركات وسكنات وبترقع وخلاص. إنما هو يقول إن المراد إقامة الصلاة، إقامة الصلاة بإخلاص وبشروط وأركان وتستحضر فيها المناجاة مع الله المذهب بالحكمة اللي بعدها، يقول لك الصلاة طهرة للقلب ومناجاة للرب إلى آخره، الحكمة المتسلسلة. فلذلك يقول ليس كل مصلي، ليه؟ لأنه كده بتصلي كتير بيصلي، لكن فين المقيم؟ فلذلك القرآن كان تعبيره خاد دقيق، ما قالش أدوا الصلاة، وما قالش أوجدوا الصلاة، أقيموا الصلاة. كان فرق بين إقامة الصلاة، كما يقول سيدنا ابن عطاء، فرق بين إقامة الصلاة وبين وجود الصلاة. نعم. ومنهم من قال هي مجملة لأن المراد بها معاني لا يدل اللفظ عليها في اللغة، وإنما تعرف من جهة الشرع فافتقر إلى البيان كقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. جاءت السنة وبينت هذه الآية، أقيموا الصلاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين المراد من إقامة الصلاة. وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء مفعولة وهو الأصح. هنا سؤال، المذهب الثاني لا إشكال فيه، لأن الأسماء نقلت من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية فكانت مجملة وجاء البيان من الشرع. طيب المذهب الأول يقول هذه الألفاظ ليست مفعولة، هي على معانيها اللغوية. لو أخذنا بالمذهب الأول إذن كيف نتعبد؟ الصلاة في اللغة الدعاء واللفظ ليس منقولا، والزكاة طهارة وليس منقولا، والحج القصد وليس منقولا. افرض إن في واحد مخه ضرب دلوقتي وقال لك يا عم أنا واخد هذه الأسماء الشرعية على معنية اللغوية وليست منقولا، ومدعوش بعدين بالصلاة والزكاة والصيام والحج، حتى لو فرضنا كلامكم ده صحيح، إذا ما نحتاجش على الصلاة أقيم الصلاة، ملهاش علاقة. أنت دلوقتي هتقول أقيم الصلاة، مش الصلاة في اللغة الدعاء، وده لفظ لم ينقل من المعنى اللغوي الشرعي، يبقى ما تجيش تقول لي ان الصلاه فرض لان الله قال اقيموا الصلاه. اقول لك اقيموا الصلاه يعني ادعو، فاللهم اهدنا فيمن هديت. سلام عليكم. مش كده؟ ماذا تقولون؟ ما في اي حاجه اقولها في حد يحرك دماغه شويه ولا اي حاجه يعني مفيده، بس انتوا رايحين تحتاروا العلم وفين تحتاروا العلم؟ فانت قلت لها انا مع المذهب السنه انها نقلت الى المصطلحات الشرعيه، قالت انا مع المذهب الاول انها لم تلقى بل هي باقيه على معانيها اللغويه. هذا الكلام جيد، اذا قلنا بان العموم من قبيل الاجمال، لكن هو قال لك منذ قريب بان العام بين بنفسه. تصرف في العموم بالتخصيص بالبيان بالتقييد الى اخره. فالشارع خصص لفظ الدعاء اللي هو الصلاه بانه دعاء مخصوص. خلاص؟ الزكاه طهاره مخصوصه. الحج قصد مخصوص. فاهمين؟ الشيخ قال عامه، وللشارع ان يتصرف في العموم. صح؟ قال ومنها الألفاظ التي علق أو علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة في رأي أنه من قبيل الإجماع، لأن الميتة لا تحرم، إنما الذي حرم الأكل حرمت عليكم أكل الميت. ليه؟ بس كم ده عند الشافعيه، عند الاحناف خلاف هذا، الاحناف عندهم فلسفه اخرى فيها. لكن ليه؟ لانه انتم عرفتم في اول ما درسنا تعريف الحكم الشرعي انه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. فلما يقول حرمت عليكم الميته، الميته مش فعل. إنما الفعل الأكل، يعني حرم عليكم أكل البيت، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. خلاص؟ نعم. فقال بعض أصحابه إذا قلنا أنه قلنا نقول أنه باقي على حق اللغوي، إذا قلنا أحقاق شرعية هل هو ضرر الدين أم أصل الدرجة نزل السنة نقلت إلى الحقائق الشرعية، الشرع نقلها من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية. المذهب هذا هي بقية على معانيها اللغوية وهي عامة، فدخل الشرع فيها وتصرف فيها كيفما يريد. النتيجة واحدة. في حالة النقل هل هي بقية حقيقة شرعية أم نزل لغوية؟ في حالة النقل هي نقلت إلى المعاني الشرعية. هل هي تبقى مجازات شرعية؟ لا، هي حقائق شرعية وهجرت المعاني اللغوية. خلاص؟ وده خلاف بين الحنفية والشافعية. ولا المعاني اللغوية لا تزال باقية، يعني يبقى المعنى الشرعي مراد والمعنى اللغوي لم يهجر، مستعمل. وزيك نحن نستعمل لما تقرأ القرآن، في القرآن أن الصلاة معنى الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ما زال المعنى اللغوي القائم. فقال بعض أصحابنا إنها مهملة لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير دي دقيقة. لما تربط الأصول بعض البعض ليه؟ لأنه الذي يوصف بالتحريم والأفعال أن الحكم يتعلق المتعلق بأفعال المكلفين مش المتعلق بذوات المكلفين. فلما حرمت عليكم أمهاتكم يبقى الخطاب منتج إلى فعل، يعني حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. نعم. فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم، ومنهم من قال إنها ليست بمجمل وهو الأصح، لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل أو عقل منها التصرفات المحصولة في اللغة. ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل، وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا. حط خط تحت دي ودي قاعدة مش هتلاقيها في الكتب الكبيرة وتشكل الدماغ. ما عقل المراد منه لا يكون مجملا. ونجزها عقل من التهم تسيب الدرس، فانت قاعد هنا متنح ما تنزل. بقى قلت له ده مجمل. مجمل ازاي؟ قلت لي مش يمكن انت قصدك ان انا اذهب ان انا اقعد؟ يبقى انت بتستهبل بقى، يا اما انت عبيط لا بتستعبط. ليه؟ لان لو زدت عقل المراد منه لا يكون مجملا. وهذا نحتاج اليه الان في نقد الحداثة الغربية التي تريد أن نتحلل من اللغة وأن نتلاعب باللغة، كل إنسان يفهم من اللغة ما يشاء. قال لا، هذه المعاني التي تعقد من اللفظ لا تكون من قبيل مثله. نعم. قال وكذلك اختلفوا بالألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولد، وما أشبهه. فمنهم من قال إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح، وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة، فافتقر إلى بيان تلك الصفة. ومنهم من قال ليس دلوقتي واحد يتجوز واحدة من غير ولد ودخل بيت، نكاح قائم ولا لا؟ قائم. ما معنى لا نكاح إلا بولي؟ نكاح صائم كيف نجح؟ هيختلف الأمر بين الحنفية والشافعية. الشافعية عندهم إنه النكاح يكون فاسد. الحنفية عندهم للمرأة أن تزوج نفسها. ما الحديث لا نكاح إلا بولي عندهم ردين الحنفية على الحديث. بعضهم طعن في صحته وبعضهم قال على فض صحته فهو محمول على الكمال. لا نكاح كاملا إلا بولي. خلاص؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عند الحنفية، لو صليت بغير الفاتحة صلاتك صحيحة. لكنك طلبت الواجب الذي ينجبر بسجود السهو. طب ازاي لا صلاه الا بفتحه الكتاب؟ لا صلاه كبيره عند الحنفيه الا بفتحه الكتاب. عند الشافعيه لا صلاه صحيحه الا بفتحه الكتاب. فهذا هل هو داخل بين نفي الصحه ولا نفي الكمال؟ نعم. فمنهم من قال ليس بمجمل وهو الاصح، لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات، وإنما ينفي ويثبت الشرعيات، فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بالله. ومن وعش شافعي فبأول هذا التأويل. نعم. لكن احنا في الأظهر في الأشباه والنظائر بن مبين شرحناها وشرح دقيق هناك. نعم. فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية، ولا نكاح في الشرع إلا بولي، وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا. وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن حكمة الخطأ والنسيان، فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود، فيجب أن يكون المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان. ومنهم من قال غير مجمل وهو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة، ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه أو عمل منه رب المؤاخذة بكل ما يتعلق به جناية أي مكان. المشهور من الحديث من دلالة من باب دلالة الاتباع، تقدير ما يستقيم به الكلام، رفع عن أمتي الخطأ رفع عن أمتي إثم خطأ، تسمى دلالة الاتباع عند الأصوليين. دلالة الاتباع نشرناها وهي تقدير ما يصح به الكلام أو ما يستقيم به الكلام، فما رفع عن أمتي الخطأ الواقع لا يرتفع، يبقى المقصد رفع عن أمتي إثم الخطأ. ماشي؟ نعم. وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال هو المجمل واحد، ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال، والمحكم هو الحلال والحرام. ومنهم من قال المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور كألف لام ميم صاد. عندي الحروف المقطعة. عندي صح. هو كده نعم في نسخة مقطعة. وألف لام ميم راء وغير ذلك. والصحيح هو الأول بأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه. وأما ما ذكروه فلا يوصل. ده الكلام ده كل الحاجة شدة ضعيف. إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه ينبني على هذا أن في القرآن أشياء لا نعلمها. ودي كثير من المشتغلين بالتفسير لا يلتفتون إليه. إنما التفت إليها الشيخ ابن قتيبة تشكد القرآن وتكلم كلام كثير. لأنه هذا يفتح باب طعن في القرآن الكريم. لما يبقى الحرف المقطع من قبيل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، إذا عندما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكنة المشركين أن يقول له إن في كلامك الذي نزل عليك في كلام مش مفهوم، أنت مش عارف قرآنك فيه آيات غير معلومة. عندما تسمع العلم يترسل رسالة بالبنانات إيه من عبد القرآن ما استأثر الله بعلمه، تجاه ليس في القرآن شيء استأثر الله سبحانه وتعالى عنا بعلمه، إذا لماذا يخاطبنا به؟ القرآن خطاب موجه من الله إلى الإنسان، إذا هو يوجه إلي كلاما أنا لا أفهم ولا أعلم، إذا ما فائدته؟ كل كلمة في القرآن الكريم لها معناها الواضح البين. زي الشيخ حتى في الآخر قال والصحيح الأول لأن حقيقة ما اشتبه معنى، يبقى المحكم ما اتضح معناه التعريف الصحيح، والمتشابه ما اشتبه معناه ويزول هذا التشابه بالتأمل. يزول هذا التشابه بالايه؟ بالتأمل. ماشي؟ نعم. هذا من قبيل الفهم وقبيل المعلوم البين. طبعا أسماء لا مسمياتها صيغة دلالة المطابقة على إعجاز القرآن الكريم وبدلالة الالتزام على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. حروف بينة، أسماء لها مسميات، ألف لام ميم معلومة ولا لا؟ تسمع ألف أو سمع سيق برضه هنا في خلط الناس ما يفهموش العلم أول طول ما هي الأحرف المقطعة يقول لك هي التحدي والإعجاز يا أخي الغرض منها مش هي معناها معناها أنها أسماء لها مسميات إنما الغرض لماذا جاءت الأحرف المقطعة لماذا سيقت سيقت لأمرين الأمر الأول في المنطق دلالة المطابقة أن هذه الأحرف للإعجاز تحدي طب والنبي لما يتحدث بها تدل بدلالة الالتزام على صدقه صلى الله عليه وسلم لأن القرآن دال على صدق النبي وليس العكس هكذا ينبه الأستاذ محمود شاكر في كتبه القرآن دال على صدق النبي وليس العكس وليس نجيب النبي بالقرآن دالا على صدق القرآن لأن القرآن معجزة عليه الصلاة والسلام فالقرآن هو الذي دلنا على صدقه يعني حاشا لو جاء محمد من غير القرآن نصدقه ليه؟ لما جاء بالمعجزة الأساسية القرآن مش كده؟ نعم مسألة من الذي خلق المقطع من الصفات يعني هذا الكلام في الأحرف المقطع أنا أقصد أنا لا نروح بآيات الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم مثل التفويض إيه مثل التفويض أنه مركب من خطوتين الخطوة الأولى يستحيل أن تكون الجارحة إذن هم فهموا المعنى اللغوي من يد الجارحة لكن من يد قالوا هذا يستحيل بدلالة العقل ما المراد بها الله أعلم بمراده قال إيه صارت مش مفهومة قال لا مفهومة ما أنت فهمت إن هي الجارحة وأحلتها على الله ثم أنت وكلت المعنى الحقيقي لله يبقى ما خطبش بلفظ مهمل او بلفظ مش معروف وخاطبك بلفظ معروف وانت فهمت دلالته اللغويه لكن دلاله العقل اقوى من دلاله اللفظ فدلاله العقل قالت يستحيل ان تكون هذه اليد بمعنى الجارحه مفهوم؟ دي الشبهه بتاعتي ما قال باب الكلام في بينهما مش فاهمي؟ ده شغلانه دي انا عايزها والعيال كلها عارفه شغل كل عيال بتبقى مش عارف محمود حسين الازهري عالم ريم الازهري ايش ايه الهبل؟ موضه مشكله فيه والمنهج الازهري تيجي تمسك الواحد ايه يعني المنهج الازهري تجده يعني حمار لا يفهم شيء يعني وقعد يقول المنهج الازهري محمود علي الازهري وحسين ابراهيم الازهري طب قول اي اسماء يعني ومش عارف ايه حبوكش الازهري بنحتمي بالازهر يا دكتور بنحتمي بالازهر بالعلم مش بالازهري ازهري وخلاص ايه ازهري ازهري يعني مش وهاب يا دكتور يعني ما هو يعني مش وهاب باب الكلام في البيان ووجوده اعلم ان البيان هو الدليل الذي يتبصر بصحيح النظر فيه الى ما هو دليل عليه فقال بعض اصحابي لفت الحاله اكيد فوق طب هات يا عم عشان كان كده اضمن ما تفوتش جد قوي فقال بعض اصحابنا هو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجرد خلي التعريف الثاني ده اسهل لانه التعريف الاولاني فيه اشتباه مع تعريف النظر يبقى هو البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجرد مش انت لما بتكون قاعد في الدرس وانت شايف مثلا تقول يا استاذ بوضحهالي بينها لي بينها لك ليه؟ قال لي هي ما زالت مشكله في ذهني فيبقى البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال والغموض الى حيز التجلي والبيان نعم فيقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والاقرار والاشاره والكتابه والقياس كل دول يقع منهم البيان يقع البيان بالمنطوق ويقع البيان بالمفهوم ويقع البيان بالقياس ويقع البيان بالإشارة كل دي أدوات البيان ده لما تقول لك أقوم يا أستاذ، عايز تقوم وتروح الحمام، قلت لك وقع البيان بالإشارة مش كده؟ فأما البيان بالقول فكقوله صلى الله عليه وسلم في القطة ربع العشب العشب، وقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة. واضح في خمس، بين في خمس من الإبل شاة، خلاص بين. وأما المفهوم فقد يكون تنبيها لقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع، وقد يكون دليلا كقول طبعا رسالة. فيها كلام يعني فلا تقل لهم أف عند الإمام الشافعي من القياس الأولوي، وعند الحنفية هي من دلالة النص. ماشي؟ وقد يكون دليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة. وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم. وأما بالإقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر ولم يمكن، فدل على جواز التنفل بعد الصبح. وأما الإشارة لا ذكر كده في المذهب الشافعي، أما في مذاهب أخرى في كده. وأما بالإشارة فكما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وحبس إمامه في الثالثة. وأما بالكتابة فكما بين صلى الله عليه وسلم فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها. وأما بالقياس فكما نص على أربعة أعيان في الربا، ودل القياس على أن أربعة الأزهار والزهار والفضة بالفضة خلاص في النقد، وأن البر بالبر مش كده؟ بالتمر بالتمر، بالشعير بالشعير، بكلتين رز بكلة رز. قال لي ربا، ربا يا أخي قياس، ربا من باب القياس. نعم. فدل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها. باب تأخير البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن الامتثال من غير بيان. وأما تأخير مع وقت الخطاب فبين ثلاثة أمور. يبقى هنا عندنا فرق من قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز. كان أخاطبك بلفظ مجمل وبعدين أخاطبك اليوم بلفظ مجمل، بعدين الأسبوع الجاي أبينه لك جايز. إنما أنت محتاج الآن إلى البيان، بلا أخاطبك بلفظ مجمل وأنت في حاجة إلى البيان. فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقت الحاجة العمل، وتأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز. أنا قلت لكم المذاكرة كده، تبقى حاطط القواعد في دماغك وتقرا. نعم. وأما تأخير مع وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه. أحدها أنه يجوز، وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الإسطخري وأبي بكر الحفاظ. والثاني أنه لا يجوز، وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي، وهو قول المعتزلة. والثالث أنه يجوز تأخير البيان مجمل، ولا يجوز تأخير البيان، ولا يجوز تأخير بيان العموم. لا يجوز تأخير بيان مجمل، ولا يجوز تأخير بيان العموم. نعم. وهو قول أبي الحسن الكافي، ومن الناس من قال يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي. في الأخبار. ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار. والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، لأن تأخيره مما لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ. لأن تأخيره لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ. واضح الكلام؟ من الناس من قال يجوز تأخير بيان النسخ، أنه يجوز تأخير بيان النسخ. يعني في أول حاجة قاعدة أساسية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب نأخر البيان عن وقت الخطاب هل يجوز؟ والنبي قال لا، لا يجوز. في ثلاث مذاهب، مذهب نعم، مذهب لا، مذهب التفصيل. فمذهب هل يجوز، مذهب هل لا يجوز، هل مذهب. طيب المذهب الثالث قال لأنه يجوز تأخير بيان مجمل. ولا يحف تأخير بيان لهم. ارتباط بسيط عند الشافعية بين العمل، مش هتقولنا ما من عمل لو قد قص عندكم يبقى لازم العموم يجيله البيان بتاعه اللي هو التخصيص، فما يبص تأخير التخصيص عن العموم في بيان الخطاب، هذا رأي السادس خلاص. لكن في المجمل يبص، يجوز أن يأتي المجمل ثم يتأخر البيان، وهو قول أبي الحسن الكرخي. ومن الناس من قد يجوز ذلك في الأخبار، أن أخبرك بخبر ثم أبين لك بعد الخطاب هذا الخبر المجمل، ومنهم دون الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي عمل لا يحتمل تأخير البيان. ومنهم من قال يجوز في الأمر دون الأخبار، والصحيح يجوز عن كل ده، يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب في الأوامر والنواهي والأخبار والعمومات والمجملات ورأي الأهل. الصحيح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ليه الصحيح؟ بل قلت لك كل ده عن وقت الخطاب، عام مجمل خبر إنشاء إلى آخره. بس هذا جلسة طويلة جدا، قرأنا إن شاء الله الجلسة القادم عشان نتعهد هكذا هيكون طويل، فهنخلص كل النسخ. الجلسة القادمة ننتهي النسخ، الجلسة اللي بعديها هنخلص كل السنة. خلاص اللي بعديها الإجماع، وبعدين نبقى عايزة كلام كده في جلسة التخصيص. موضوع خاصة على المجال الشيخ عمر عمسي. المهم أي مكان احنا مشينا كويس يعني عن كل يوم، بحيث إن شاء الله يعني على أقصى تقدير نحاول نخلصها في نهاية، حتى مع نهاية الدراسة. لما بنتهي مع نهاية الدراسة بتمتحنوا ونيجي نبدأ مع الثلاثة في كتاب جديد. بس كل الوجود يكون سفر، وربنا يعني